أو أحسن في الإدارة اغتنام مواهب المغربين في النحت، صنعت حضارة في النحت، استفادت بمواهب المغربين في الصناعة، بنت حضارة في الصناعة، وقس عليها. لكن الله أمرنا باغتنام مواهب الموهوبين، بل كل الأمة بالاستثناء. ونصت الآية على أنه لا يخلو بشر يقينا، والرب أعلم بخلقه منا. من جانب الموهبة، احنا ضربنا مثال قلنا حتى نص قطاع الطريق المعتاد الظالم المثيل هذا هتجد فيه إقدام عز أن تجده عند غيره. يقينا هتجد عنده جانب الموهبة غلب به غيره أو فاق به غيره. فجاء نص الاغتنام هذا الجانب في كل إنسان منا، صغير كبير ذكر أنثى، ابنك أخوك خالك جارك عمك. أمرنا بتنمية هذه المواهب أو هذا الجانب في كل العباد حتى نجعل لكل فرد في الأمة دور في الأمة. فالعمل يكافئ عطاء أمة. لو أحسنت اغتنام، لو أحسن اغتنام موهبة أي موهوب لكان بوسع هذا الموهوب أن يعطي بموهبته ما لا تعطيه الأمة مجتمعة. ذلك يا إخواني النبي لما علم هذا ورب عليه أصحابه تميز كل صحابي بموهبة أعطى فيها عطاء يعادل عطاء الأمة، عطاء الأمة بكاملها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن عدل الأمة وعدل عمر لرجحنا عدل عمر، فما فرق؟ كيف يعطي في العدل عطاء أمة؟ ويقول أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، رأفة الصديق فقط رأفة الأمة المجتمعة. وقس على هذا لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، أمانة أبو عبيدة بأمانة الأمة. وسلمان اتخذها، فخذ العفو، نمو هذه المواهب حتى يبرع صاحبها ويعطي عطاء أمة فيكون له دور في الأمة. ثانيا حتى نجعل هذا الجانب مصدر حب الناس له، ومصدر تلاقي الناس معه، ومصدر تآلف الناس معه، حتى لو وقع من هذا المحسن إساءة فذلته تذوب في بحر حسناته. إذا بينا أن الله عز وجل جعل هذا الجانب كما يقول ابن القيم بمثابة تكأة، مسند يتوكأ جميع الناس عليه عندما يصدر من هذا الموهوب خلقا معيوبا أو إساءة. فهذه الإساءة إن وضعت أمام حسناته بكرة أولا بأول، فيألف ويؤلف. وبهذا يضمن الرب للأمة بأكملها ألا يدب النزاع بينها. وهذا مصدر بل من أهم ومن أخطر مصادر التأليف بين الناس. الإنسان لما رأى من أمامه لا حق له عليه ولا فضل له عليه ولا دل عليه ولا مكانة له عنده، يسهل عليه إن أخطأ أن يعطيه فوق رأسه ويرد له الصاع صاعين. لكن لو علم أن له يد وفضل سيتوقف كثيرا، بل يقينا سيمتنع عن إيذائه، بل يقينا سيغفر ذلته في بحر حسناته. كما قال الشاعر فإن أتتك من كريم مذمة أتتك حسناته بألف شفيع، بألف شفيع. وصل معنى الدخلة. وإحنا بينا معنى أخذ العفو بشيء بالتفصيل، لكن هذا مختصر يعني أرجع لكم خلة شديد جدا لما سبق شرحه في أكثر مرة. ثم قال وأعرض عن الجاهل في النهاية. فعلمنا قواعد التعامل مع الجاهل إذا أخطأ. أولا أن نعرض، وشرحنا معنى الإعراض وبينا أنه إعراض كر لا فر. فإعراضنا عن المخطئ وتركه على خطئه يلقى عذابه وجزاءه، أو عذاب الله عليه وجزاءه في القيامة، هذه كارثة. المؤمن لا يقبل لأخيه المؤمن أن يمس بسوء، فكيف أرضى له أن يدخل النار؟ وصل معنا؟ فالإعراض هنا إعراض كرر، أعرض تربية لنفسك أنت، لأن وقت وقوع الخطأ سيغضب المخطئ في حقه، وإذا غضب يحسن التصرف ولا يسيء؟ يقينا حيسيء. فرب العباد يقول له اعرض عن من؟ عن الجاهل اللي اخطا. فإعراضك تربية لنفسك، ويذهب لغضبك. إن ذهب غضبك صارت نصيحتك نصيحة لانتقام للخطأ الذي وقع في حقك. الإنسان إذا نصح وقت الغضب سيكون منتقم، وإذا أعرض أخلص في المشهد. إذا جاء الأمر فأعرض عنه في الآية الثانية وعظه، بعد الإعراض العظة، ولذا قلنا الإعراض إعراض كر إلى فرش. أعرض، هيأت نفسي النصيحة، أذهبت عنها الغضب وأثار الانتقام لشخصها، أبدأ أنصح نصيحة من يود أن يأخذ بناصية المخطئ إلى الحق، لا أن يعين شيطانه ونفسه عليه. لذا قال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ابحث عن موهبته وذكره بطاقاته وإمكانياته حتى تعينه هو من نفسه على نفسه. هذا جانب خطير جدا في تربية النفوس، وخاصة إذا كان المخطئ فيك أقل منك مكانة أو أدنى في نظرك منزلة، فيقينا سيكون انتقامك لنفسك منه أشد. الرب يعلمك هذه القواعد حتى يعين بعضنا بعضا ويأخذ بعضنا بنواصي بعض الحق لنرتقي جميعا رقيا واحدا. ذلك جاءت الآية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، بالقسط شهداء لله. هذه جاءت في آية، الآية الثانية عكست، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فدل ذلك على أن القيام يجب أن يكون كله لله، وأن يكون كله بالقسط، والشهادة تكون كلها لله وتكون بالقسط. وصل مع الدقيقة، جمع الآيات مهم جدا، فهم الآيات مع بعضها مهم جدا. يعني قوامين بالقسط، قوام صيغة مبالغة، مش يقوم بالأمر مرة يتوقف، لا، ده يواصل القيام على وزن فعال. يبقى مطلوب أن تكون حياتنا كلها قيام بالقسط ولله لا نبتغي غيره، لأن أي قيام بالقسط تشرك مع الله غيره دخلت المصالح أفسدت عليك عمله. وكوننا نقوم بغير القسط سنظلم يقينا، وكيف يكون الظلم لله؟ وصل معنا؟ إذا اشترط الرب الأمرين كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله، فمطلوب القيام بالقسط. يعني القيام بالقسط إيه معنى القسط؟ ها؟ العدل، سلمان، أعلم سلام. العدل آخر ما تعرفه البشر. العدل اللي حصل في الماديات، ماديات واحدة. القسط فوق العدل بمراحل، لأنه حول الماديات والمعنويات جميعا. أقرب الأمر بمثال، لو إنسان ظلم إنسان وأخذ ماله اغتصابا بالقهر أو بالسرقة، عام، عامين، ثلاثة، خمسة، قوانين العدل اللي تعرفها البشرية كلها بما تحكم؟ العدل، قوانين العدل تحكم بإيه؟ برد المال، ها؟ ولا نعرف هذا؟ ويا سلام الدنيا كلها ترقص وتهلل إذا حكم برد المال لصاحبه وأخذه من الظالم، يحيى العدل، الكل يهلل يحيى العدل، مش كده ولا ايه؟ الحق عاد لصاحبه، الحق عاد لصاحبه. هل هذا الحق وحده هو الذي أصاب صاحبه؟ خلال العامين الثلاثة موجودين في هذه، قيمة المال بقيت على هذا تغيرت؟ يقينا تغيرت. التغير اللي طرأ فيها ده حق لصاحب المال ولا حق للمغتصب؟ حق صاحب، حق صاحب المال. طب لما هيرد، هيرد المال على قيمته الأصلية ولا قيمته الحالية؟ لا، بيرد على قيمة الحالية. أخذت منك 100,000 سنة 95، هردها لك سنة 2017 إيه 100,000؟ هل قيمة 100,000 سنة 95 تساوي قيمة 100,000 الآن؟ 95 كنت تشتري شقة، الآن لا تشتري غرفة. وصل المعنى؟ الفارق في القيمة من أخذه؟ المغتصب. وإن رد المال، حق المغتصب ماله باق ولا ضاع؟ في الدنيا ضاع، لكن عند الله ما ضاع. هيسدد وهيوفي يوم القيامة من الحسنات والسيئات. جاي اللي هو عشان خلال فترة اغتصاب المال، كم أصاب المغتصب ماله من هم وغم وحزن وألام؟ ممكن يكون صاب بموت. كم ليلة حرم فيها النوم؟ كم ترتب على همه من أضرار؟ ده ممكن الهم ده يمنعه الكسب، ممكن الهم ده يجيب له تصلب شرايين، ممكن يجيب له ضغط دم، ممكن يجيب له جلطة يموت فيها. ولو مات فيها من قاتله؟ مغتصب المال. مغتصب المال هو السبب في القتل. يا إخواني، روح المسلم لا تذهب هدر. لو أرهق لأي سبب ولو بعيد فعلى من كان سببا في هذا السبب ديته. ولذلك القتل في الإسلام أربعة أنواع. كثير من الفقهاء يذكر ثلاثة بس، لا، هم أربعة: قتل عمد وشبه عمد وخطأ، واللي بينسوه دائما شبه الخطأ، بعضهم داخل في الخطأ. العمد أن تقتله بألا تقتل عادة وأنت قاصد ناوي تقتله، في نية مبادئ القتل، ضربته بالمسدس، ضربته بالسطول، بالسيف اللي بيقتل عدد، فهذا يسمى قتل عمد. قتل العمد له أحكام مختلفة عن غيره. شبه العمد أن تضربه بآلة لا تقتل عادة، العصاية البسيطة دي ممكن تضرب تقتل، ضربت أحد العصا أثناء ضربك مات، العصا لا تقتل عادة لكن مات بسبب الضرب. يمكن هو كذا موسى في قضاء لا لا، ده موسى لسه، دي متأخرة. وصل معنى؟ يبقى ضربه عامدا بآلة لا تقتل عادة، يسمى هذا شبه عامد وحكم مختلف عن عامد. القتل الخطأ هو لا يقصده، لا يقصد القتل أصلا ولا ينويه ولا يغيره. أنا وقت غضبي ضربتك وأنا عايز أموتك، بس مفيش إيدي في العصاية، فضربت بيها ظنا منا ممكن تؤلمك أشد إلى مت فيه على يديك. الخطأ أنا لا أقصده، واحد بيضرب رصاصة في الهواء نزلت على واحد لا أعرفه، هذا يسمى قتل خطأ. قتل إيه؟ خطأ. إيه بيجي السيارة واحد طلع قدامه ولا يخص قتله، فهذا يسمى قتل خطأ. سيدنا موسى بحجز الاثنين، لكن خلي بالنا الخطأ الآلة تقتل عادة، يبقى قتل الخطأ هو ما قصده لكن بآلة تقتل عادة. النوع الرابع قتل شبه الخطأ، قتله وهو لا يقصده بآلة لا تقتل عادة، زي قصة سيدنا موسى، هذا يسمى شبه خطأ. أنا بحجز للدين بتخلق، بدفع واحد الدفعة البسيطة دي بمنعه عنه فقط، لا أنا اعتديت عليه ولا قصدت العدوان ولا عمدت ولا بضربه ألا تقتل عادة، ده أنا بدفعه عنه مات فيه، هذا يسمى شبه خطأ. الفقهاء ما استنوا كمان تمثيل أدب أبلغ. قالوا لو أن الإنسان في أعلى بناء مرتفع وآخر من أسفل البناء ناداه بصوت جهوري شديد مع سدة الصوت اهتز سقط مات. قالوا على صاحب الصوت دي اللي صوت ده تسبب له الهزة تلزمه دية اللواح ويسمى هذا قتل شد خطر. ومثلوا لها أيضا واحد نايم أثناء النوم بيتقلب إيده جت على فم اللي جنبه كتب نفسه مات. طب هو نايم حس حل هذا سمى شد خطر ها وتلزمه دية. وصل معنى أخذ فده اسمه قتل شد خطر. شبه الخطأ ده لو وقع روح المسلم لا تذهب هذا البلد ده روح رب لا تدخلها. كيف تتسبب في إزهاقها ولو بسبب ضعيف جدا ولا تتحمل تبعه على ذلك؟ الرب حمل وجعل كفارة هذا الذنب عتق رقبة أولا إن كان يملك، إن كان لا يملك عتق رقبة فيعتق رقبته هو بصيام شهرين متتابعين. وده حق الروح، حق الروح عند الله حق. وزي كسبوه البقاء كلهم حق الله. في حق ثاني لأولي الدم أهل اللي مات. إذا كان القتل خطأ أو شبه خطأ أو شبه عمد في دية تدفع لأهل القتيل. إلا إذا عفوا. فإن عفوا ده حق لي. في العفو. في حال إذا في حال قتل العمد يضاف حق ثالث لولي الدم القوت، إن نجيب له القاتل نفسه ومعه كفن ونسلمه لأهل القتيل. إن شئتم قتلتموه في قتيلكم وإن شئتم أخذتم الدين وإن شئتم عفوتم. فولي الدم في حال قتل العمد وخير من الثلاثة بين القوت والدية والعفو. في حال قتل العمد، في حال قتل العمد الدية يدفعها القاتل، وشبه العمد الدية يدفعها القاتل. الخطأ وشبه القتل الخطأ لا يدفع الدية القاتل، تدفعها عاقلته العيلة تاخذ. وصل معنى ده؟ إذا في أحكام اختلفت. سيدنا عمر الخطاب في حال حياة أبو أمير المؤمنين بلغه أن امرأة أي معنى زوج لها قال تعالى وأنكح الأيام منكم. فكلمة الأيام جمع مفرده أي، وأي تطلق على الذكر على الأنثى فيقال امرأة أي أي لا زوج لها سواء بكر مطلقة أرمل كل تسمى أي. ويقال رجل أي أي لا زوجة له سواء سبق له زوج ولا مسك له زوج. فقوله أنكح الأيام أي زوج من لا أزواج له أنكح وضعه. يبلغ عمر أن امرأة أيم أي لا زوج لها حملت من سفاح فاستدعاها عمر يعرف الخبر. أثناء الطريق من الخوف أسقط الجنين ابن زنا وحملت منه سفاح. فلما أسقطت أرسل عمر لقاضيه عليه قال ما الحكم يا ابن أبي طالب؟ قال يا أمير المؤمنين أرهفتها فأسقطت جنينها وروح البشر لا تذهب هدر وهذا إنسان قد تم خلقه فعليك يا أمير المؤمنين ديته. عليك يا أمير المؤمنين ديته. قال من يدفعها علي؟ قال عاقلتك. قال بلغ علي بني عدي تجمع له الدية. وجمع له الدية. طيب أخطاء طبية تقع في المشافي. إيه؟ أخطاء طبية تقع في المشافي. لو ممكن طبيب أمام الممرضة يعطي دواء المريض. فأعطى هذا الدواء يعني صار تحسس ولكن هذا غير متعين. ممكن هذا يقع حالي من اليوم. إنه يقع تحسس من دواء. صارت صدمة تحسسية وتوفى المرض. اخبار اهل المريض قد يسبب اذى اكبر، يعني مشكله اكبر. يا مولانا التحس او الحساسيه اللي هو العوارض، الطبيب مطالب قبل ان يعطي الدواء ان يكشف على المريض وان يسال اهله. اذا سال ولم يجد اجابه شافيه واعطى بناء على تحري عفى الله عنه، لكن اذا لم يسال فهو قتل وفيه دية. بس اذا عطى المسكنات لا يسال فيها، مسكنات مثلا عطاها مسكن وهذا مسكن بياخذوه كل الناس، ولكن هذا الشخص صدف انه اي حاله صارت انه تحسس بالدواء، هي نسبه تحسس ممكن تصير، يعني هذا نفس الدواء بياخذوه 1000 مريض الاطباء بيعرفوا ممكن ما يصير لهم شيء، حاله الانالجين سحبوه بيصير واحد اخذه مريضي صار معه صدمه تحسسيه وتوفى هو، يعني هذا عاده هذا بيسالوا عن المضادات الحيويه، المضادات الحيويه يستفسر انه هل عنده حساسيه للبنسلين كذا يسال عنها اكيد، يعني هذا ما حدا بيأثر فيها، ولكن مسكن ما حدا بيأثر فيه، يعني هي جمل عرفة عليه الطبي. فهذا صارت حتى حس الأخبار الأهل أحيانا، أخبار أهل المريض بسبب أحيانا مصيبة أكبر ممكن يعني يخ... يا مولانا الحادثة التي تقع وخلق الأطباء يقرروا أن فيها لو من وقع من الطبيب فعليه دية. طيب إذا لم يثبت أنه أحمد وأنه أخذ ما بيسر والامر يخرج عن طاقته عفى الله عنه. ده باختصار شديد. هل عليك دفع كفاره؟ ده باختصار شديد وانا يعني بختصره لاني الامر يحتاج لتفصيل وكل حاله تقرر بحالتها. هل عليه دفع كفاره؟ ايه؟ هل عليه دفع كفاره؟ اي طب. حق الله. الا اذا استسمح المريض. اهله سيدنا صعب يخبره بالحاله، لانه اذا اخبره ممكن تصيب شيء مصيبه كبيره. ممكن يقتلوه ممكن يصير يعني في خصوصا في اهل ما بيفهموا يعني صعب يتفهموا صحيح يعني هيك حالات صعب يتفهموها انه نحن اعطيناه دواء من الدواء مات بده يحطوا الحق علينا ممكن يقتلوه بس سيدنا هون اذا خطا ما قصده وتاب الى الله عز وجل ودفع كفاره بدون ما يخبر اهل المريض هل يسقط حق هو لم يقصد الكفاره دي هي بتدفع مش كفاره دينيه فاضية هدية والدية لولي الدم لا بد أن يعلم لا بد أن يعلم مشكلة طبعا عارف لا مشكلة مشكلة كبيرة مع الناس الجهل لكن على الأقل ينتقى منهم حكيم ينتقى منهم عاقل ينتقى منهم راشد كبير فيهم اسمه الكريم ويفهم إن إحنا أعطيناه دواء الدواء ده الناس كلها بتاخده لكن هو ثبت إنه عنده حساسية انتوا تعفوا عنا في هذا الفترة ان عفوا خلاص شو ممكن دي فترة مرارة عدل من شوية لانه بيبدأ حسست لحظة احيانا الناس تسوله يعني احيانا دول الناس اللي بيبدأ يوش مش اول الحالات دي متكررة كتير احنا شفنا حالات يعني هو الطبيب بيدي الدواء والحالة ممكن الديجنوستيك التشخيص بتاعها ما يبين ان حاله طبيعيه نورمال خالص ما يبين ان في حساسيتي هتحصل ما يبين ان في حساسيه هتحصل وجئت مره واحده لا ده حصل كومبليكيشنز حصل مضاعفات والمريض اتنقل لحاله ثانيه بس انا ما اقصدش فهمني لان الحاله التشخيص بيقول من الناحيه الطبيه والعلميه بيقول ان الحاله نورمال بنسبه 100% الحاله مش هيحصل فيها مضاعفات فدي اصبحت مفاجاه للطبيب هو لا يقصد ولا ينوي بالعكس ده هو مد الدواء بدافع ان هو يشفى يا مولانا يا مولانا واحنا ما قلنا احنا بنتكلم في واقع يا مولانا ما قلنا ان هذا عمد قلنا هذا نوع من انواع القتل شبه الخطر بس هو ما مش هيقدر يعني من الاهل لان يعني من الاهل معناها ان انت قتلته بالمعنى الواضح الصريح بالمنطوق الصريح انت اللي موتته هو مش عمد ان هو يموته ده هو بالعكس ده هو بيحاول ان هو يعمل اي نقطه احيانا علامه الاهل يعني هذا ممكن هيسبب منكر اكثر بالمنكر اللي صار فهو ببقى بين امرين يا ترى اعلم الاهل وانا مش خطئي انا ما اقصدش ما اعرفش ان الحاله هتفتقل بيها المضاعفات ولا اسكت واعمل كفاره ودي ما بيني وما بين ربنا هي الموقف ببقى صعب الموقف في حد ذاته صعب هو ده اللي هو عاوز ينقلها لاخ بكل وضوح وصراحه الموقف صعب يعمل ايه؟ خبروه مريض اعورام يعني هو مريض قطن جاي خبروه الله عاصم وبدنا شو كسر الله ممكن يكون الطبيب ممكن يتم الطبيب ودي كده مش هيفهم دي حالات حصلت معنا في السعوديه ممكن يدخل يقتل المريض يقتل الطبيب يقتل ما يفهمش يعني مش هيعرف يفهم لما تاخده كده تدريجيا بالمنطق وبالعقل وتحدد له الحاله مش هيفهم انت اللي موت يبقى لازم تموت خلاص طبعا العقليات بتختلف والمدركات الناس بتختلف يعني احنا لو قلنا الكلام ده ما شاء الله احنا عندنا يعني ممكن نتفهم الكلام في نوعيات من البشر معلش الحد يعني تفاهمه ومدركاته بتبقى بسيطه شويه صح هو اللي كل اللي عنده صراحه فعله انت اللي موت اللجنه المتشابهه حاليا كل الخليج هي اللجنه الطبيه ودي بيحصل اجتماع يبقى كل شهر في حالات الوفاه لسبب خطا طبيب يحصل تقرير تام في كل مستشفى في السعوديه او في قطر او في لجنه اللي هو اجتماع الوفيات اللي بيبقى شهري وبقى على مستوى وبعد ما مستوى المستشفيات كلها وعلى مستوى الدوله كلها بيوصل لوزير الصحه وبيحصل تقرير اللجنه دي تقريرها كاتب يبقى واضح تقرير اللجنه بتتكلم في النقطه الاداريه دي لجنه داخليه بتبقى داخلها لكن اما بالنسبه للطبيب فهو المكلف بتبليغ لو حصل وفاه بتبليغ الوفاه لاهل المريض مش وقتها في التحقيق ما ممنوع ان ده قانون ممنوع ان يبلغ المريض بسبب ده ممنوع ان يبلغ المريض بسبب الوفاه الا إيه بعد طلب التقرير من اللجنه الطبيه لا يمكن ان حد السبب الوفائي اللي كان عنده خطا طبي يعني ده متعارف في كل المستشفيات. لا في المستشفيات الخاصه ما مش معقوله ان المستشفى يعني يذكر لك السبب الحالي في المرحله. ثاني حاجه بالنسبه مثلا مش ورا الموضوع ده. احنا خدنا عن الموضوع ده. خلاص في القول يا اخوان ان الله امر بالقسط والقسط فيه حقوق ترتب. يعني الظالم والظلم من خلال عام كل ما أصاب المظلوم من هم وغم وحزن شرعا له حق في حق المظلوم إن لم يوفى له في الدنيا وفي له بحسنات في الأخرة مش الشخص نفسه في المظلوم لا ده الآثار كنا مترتبة على هذا الهم سواء مرض عضوي أو قتل أو غيره ثالثا أثر هذا الذنب مش على الشخص نفسه على من حوله كم أصاب زوجته وأولاده من هم وغم وحزن بسبب هم وغم وحزن كم أصاب أبويه كم أصاب إخوانه كم أصاب خلانه كل دي أثار مترتبة على ذهب واحد هي دخل في قوله تعالى إن احنا نكتب ما قدموا أثارهم أي طبعا كل ده مسطر سامحني وإن رد المال هذه الأثار بقيت إن لم توفى في الدنيا ويستثمر صاحبها وفيت يوم القيامة من حسنات الظالم كان عنده حسنات ما عندوش حسنات تؤخذ من سيئات المظلومين وتضاف على سيئاته نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس من أمتي قال المفلس من لا درهم له ولا دينار قال بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج يقول ابن عبد البر في التبيين أي أتى بصلاة مقبولة صالحة موفقة للشريعة خالصة لوجه الله وكذلك سائر أعماله لما يقول أتى يوم القيامة بصلاة بصلاة مقبولة يبقى أخلص فيها لله عز وجل ولم يشرك معه أحد وأتت صالحة موافقة للشرع ومخالفة بالبدع أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرح في النار فمسألة يا إخواني أوعوا تفكروا في شيء جديد رب العباد لما أمر بالقسط ولما وضع ميزان الآخرة جعلها القسط. قال تعالى: وضع الميزان ألا تضعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط. وجعل ميزان القيامة هو نفس الميزان ده ميزان قسط. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي شيء يسمى شيء. أي شيء يسمى شيء يدخل في مجال النظر لدرجة نظرة العين تدخل في النظر. الرمش الحركة إنسان عنده طفلين نظر لواحد بعين الرضا والتاني بعين الغضب بعد ظهر حكم أو قاضي دخل قضية بين خصمين نظر لأحد الخصمين بعين الغضب والثاني بعين الرضا قبل أن يحكم قبل يسمع الأدلة ظالم باتفاق كل أهل العلم هذا القصة وده القصة القصة من نظرة الدم زي نظرة الدم الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم معه طفل وطفل فجلس بين يدي رسول الله وأجلس الطفل على حجره والطفل بجواره مطبطب على النبي فقال النبي ما عدلت بينهما عدت واحد على حجرك عشان ولد والبنت عشان بنت خلتها بجوارك ما عدلت بينهما وصل معنى ده طبعا الكلام ده مش في الأولاد ده مع الأولاد مع الزوجات مع العباد واحد متجوز اثنين الناس فاهمين ان العدل في المبيت والنفقه وحصل العدل في المبيت والنفقه ودي كارثه صحيح العدل مطلوب في المبيت والنفقه لكن ده لا يعرف الان لاصل في العدل انه عدل في كل شيء والاستثناء هو اللي يحتاج النص لان رب العباد يقول فان خفتم الا ايه فجعل الاصل مطلق العدل الاصل مطلق العدل واللي عفي فيه في العدل الميل القلبي وعدد مرات الجماع أقول الميل القلبي ليه؟ الإنسان لم يكن قلبه يعني مال لوحدة أكثر من الثاني لكن مدام بيعدل بينهم في الماديات وسائر أنواع العدل خلاص هو عدل ميل القلبي عفى الله عنه وكذلك عدد مرات الجماع ليه قلنا عدد مرات الجماع لأن المرأة اختلفت من حال لحال واحدة حيضتها عشرة أيام والثانية يوم وليلة يتوقف عن جماع عندها يوم وليلة عشان الثانية حيضت عشرة أيام لا هي دي لها لتبدي ليلتها وافقت ليلة هذه حيض يبقى نصيبها يباشر بالخارج وافق طرها عشر وصل المعنى هذه مواضع العفو وما عدا هذا فالعدل مطلوب ما ينفعش واحدة كل ما داخل دخل مبتسم والتانية كل ما داخل دخل مكشر يقول أنا عادل لا ده أنت أبو الجور وهذا من الجور وصل المعنى إذا العدل ولذلك قضية العدل يا أخوانا خطيرة جدا والعدل كما قلت في المعنويات مش في الماديات فقط في المعنويات الناحية المعنوية الناحية النفسية لها أثر ولها أثر كبير يعني يحضرني موقف سيدنا عبد الطالب احتكم إلى عمر مع نصراني الخصمين سيدنا علي ونصراني والقاضي عمر فلما دخل عليه احتكمان قال اجلس يا أبا الحسن نادى النصراني اسمه قال له اجلس يا فلان قبل ما يقضي سيدنا علي غضب وجلس طوال جلسة الحكم غاضب سأل عمر أدلة أجاب في نهاية الجلسة حكم النصراني على علي النصراني ادعى ادعاء سيدنا علي معهوش دليل على أن ده حق طبعا شاهد النصراني في هذه القصة أسلم هي وزع اليهودي ستة بقصة أخرى لا غير قصة اليهودي قصة اليهودي العجيبة سيدنا علي رأى سيفه عند يهودي ومسكه في ايده قول ده سيف اللي نعرفه قول له ايه برهانك اللي سيفك ما معهوش برهان فحكم بالسيف لليهودي مع انه سيف سيدنا علي وسيدنا علي يعلم يقين سيفه لكن ليس معهم ما يثبت انه سيفه اليهودي عندها اسلم وان دين يحكم بالبينه لا بعدالة الرجال وحده هو الدين الحق فالشاهد يا إخواني إن لما اختلفوا سيدنا علي غاضب في نهاية الجلسة سيدنا عمر حكم للنصراني فبيسأله عمر يقول له يا علي أغضبت من حكمي وأنا تحريت الحق فيه قال بل غضبت من جورك على النصراني يا رب مش دارك عليه سيدنا عمر هو ابن زعلان، زعلان من حكمه، قال له لا ده انا زعلان من ظلمك للنصراني اللي حكمته. فقال اين الظلم عليك؟ قال حين دخلنا عليك ناديتني بكنيتي وناديته باسمي، وهذا من جورك يا عمر، هلا كنيته حين كنيتني او سميتني حين سميته؟ مجرد ان ميزت بيننا ناديت واحد باسمه والتاني بكنيته فهذا جور. تركت في قصه الاسم والكنيه. اي والله لا ناديه بالكنيه فنوع تكريم زائد عن الناديه باسمه، مش كده بيه؟ تقول له اجلس يا ابو فلان كرمته، اجلس يا فلان يعتبرها اهل. عد هذا منظور. بل هذا سفيان بن عيينه من ائمه التابع التابعين. سفيان يعني مش الشخصيه العجيبه الحقيقه، لان سفيان ابوه استلم وهو طفل، بمجرد ان نطق وتكلم كان كل يوم حفظه 10 ايات، 5 ايات اول نهار وخمس اخر نهار. سيدنا سفيان اتم حفظ القران وعمره 4 سنوات. واحد ختم مصحف وأصبح في صدره جذر 50,000 كلمة وعمره 4 سنوات، ماذا نتوقع منه؟ ما حفظ سمع حديث بعدها إلا حفظه. كان النتيجة لسفيان سفيان فاق كل أقرانه بلا نزاع وبلا نزاع. وشاء السميع العليم إن الأمة كلها ترتضيه قاضي للقضاة يعني وزير عدل. تولى وزارة العدل فترة طويلة. فلما ذهب الحج وحانت ساعة النفر من عرفات بعد أن وقف على الوقتين، نفر الناس وسفيان وقف ينحب من البكاء. نحيم. ويتضرع الله عز وجل يقول: اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبه. اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. اللي يسمع الكلمتين دول يتوقع ان ذنبه سفيان شكله ايه؟ اكبر كبائر. انت عجبت؟ سفيان اللي بيتذلل ويخشى ان يرد الحجاج اللي وقف في عرفات يوم عرفه عن القبول بسبب ذنب سفيان. ايه ذنب سفيان؟ ما افصح عنه الا ساعات احتضاره، ساعات موته. لما احتضر جاءه صفوه خلال قال: يا سفيان ابشر، فانت قد جمع الله في صدرك القران وجمع في صدرك السنه وعلمت العلم وتعلمت. يا سفيان ابشر، فوالله ما علم الناس عليك جورا قط في قضاء لك. انت اصبحت مضرب المثل في العدل من كل قضاة الدنيا. عندها انفجر في البكاء. قال: اذكرتني قضية واحدة في حياته كلها، قضية، فوالله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء، لا من تكريم ولا من أهل، لا من غضب ولا من رضا. انظروا كيف جرد صدره وقلبه من اي ميل ناحيه اي خصم في اي قضيه. ما دخلت ساحه القضايا وفي قلبي شيء لاحد المتخاصمين قط الا قضيه واحده كانت بين خليفه المسلمين ورجل من اهل الكتاب. فدخلت ساحه القضاء وقلبي للخليفة أمين، ده رمز الأمة وده نصراني. يعني إزاي أحط الاثنين في ميزان واحد؟ فقلبه من لمين؟ للخليفة، رمز الأمة. قال: مع أني لما سمعت البينة حكمت للنصرين على الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق. خليفة نفذ كده. مش حكمت بس، لا ده حكمت ونفذت. ولكن أبكاني خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكمه. دي جريمة سفيان وذنب سفيان اللي يخشى ألا يقبل الحديث بسببه. قلت كان ده ذنب سجان خالف حديث الله أخبر بسببه ذنوب نحن تودينا فيه ده كله طالع الحج محمد وراجع مزود الحمل كما قال الشاعر حججت البيت حججت البيت ليتك لم تحج يكاد البيت من أفعالك أن يهج ذهبت تحمل زنبيل الخطايا ورجعت تحمل زنبيلا وخرج الله يخلنا أشياء تبكي تبكي المسلم مطالب أن يقيم هذا القسط في كل تصرفاته مع كل مسلم وقت الإحسان وقت الإسلام وذي العفو وأمر بالعرف أن وأعمل شيء سمعونا كان نفسي أشرح وأمر عرف لكن الوقت كله ذهب في الإطلالة حول المعنى الأول إذا نحن أمرنا بإقامة هذا القسط في كل تصرفاتنا مع كل الخلق نفسه في وقت رمضان صعب إيه؟ ونضفت نصف فعلا أنا وعدك قبل ما أبدأ قلت لك أنا جاي هالكام السفر خلص بعدين لأن في قصة تانية كمان نضيف تانيين موجودين منتظرين فقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط مطلوب مواصلة هذا القيام في كل أمر دقة أو جلس صغير أو كبير مطلوب القيام في القسط وأن يكون هذا القيام لله وحده كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط طب احنا اتكلمنا عن القيام القيام بالقسط طب والشهادة إذا أقمت القسط في الخلق هذا يجعل الرب يعطيك الحق في الشهادة على كل من أقمت فيه القسط أنت شاهد عليه ممكن ومن يسألك بلغتهم تقول بلغتهم اللي أحسن لنفسه واللي أساء قامت عليه الحجة ببلاغك ولذلك الرسول يقول أنتم شهداء الله في الأرض ونص الآية وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وجعل عليكم في الدين حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلم قلب وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على تكون ايه؟ شهداء على الناس في الحديث الصحيح يقول عمر مرة علينا جنازة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس على صاحبها خيرا فقال النبي وجبت ثم جيء بجنازة أخرى فقال الناس في حقها شرا فقال النبي وجبت يقول عمر فقلت بأبي أنت أم رسول ما وجبت الناس فأثنوا عليه خيرا قلت وجبت واللي قال في حق شرا قلت وجبت ما وجبت قال يا عمر إذا شهد المرء أربعة من أهل الإيمان المؤمنين أنه من أهل الصلاح وجبت له الجنة وإذا شهد له أربعة أنه من أهل الفساد وجبت له النار قال يا رسول الله وثلاثة طب لو شهد ثلاثة بس قال له ثلاثة قال واثنين قال واثنين قال عمر فحييت أن أقول واحد حييت أن أقول واحد إذا شهادة اثنين عدول لك من أهل الإيمان بصلاحك شهادة لك عند ربك شهود أهل الإيمان عليك بالفساد شهادة لك عند ربك أو شهادة عليك عند ربك عند ربك عليك عند ربك وصل معنا إذا كوننا شهداء لله وفي نفس الوقت شهداء بالقسط حتى الشهادة أمرنا فيها بالقسط ألا نجور في لفظة في لحظة في نظرة في همسة في فكرة في همة في عزيمة في إرادة وزن ما بتاخده. فمطلوب قيامنا لهذا الحق حتى نكون بحق شهداء وشهداء بالقسط. فمطلوب قيام بالقسط وقيام بالله، شهادة بالقسط وشهداء. لذا عقب الآية الثانية قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هو ده اللي يخص الجزء الأخير في الآية، يعني لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني جهالة الجاهل عليك لا تعطيك الحق في الجهالة بحالك. عشان كده ربنا قال وأعرض عن الجاهل، لو ما عرفتش هتجهل، والجهالة ليست حق لك حتى مع من جهل عليك. قضية إني ونجهل عينا فنحن أجهل الجاهلين، الكلام ده في شعر أبو جهل وأبو لهب، لكن مش في شرع ربنا. وقص المعنى أهل الجهل قال هذا في شعر، قال فإن تجهل عينا فإنا أجهل الجاهلين، هتجهل عينا هتلاقي مش هتلاقي مننا إلا الجهل. سلامات. واعتبروا ده قمة يعني إيه الانتصار، إن هو يقابل جهل الجاهل بمزيد الجهل. ها؟ يبقى ده عقل ولا أبو الجهل؟ فإن كان مشرعهم أبو جهل فمن أين تأتي الحكمة؟ وإن لقبه الناس أبو الحكم؟ سيدنا هذا عرف أصبح سعيد على الناس، إن الإساءة تقابل بالإساءة الإحسان بالإحسان، فهني هذا العرف السائد للأسف. وهذا العرف السائد عرف فاسد، عرف فاسد لا يقله الشرع ولا يقله الدين. واضح؟ نص الآية صريحة ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم ظلم الغير أو خطأ الغير أو فساد الغير على أن تقبلوا أنتم بالخطأ أو بالفساد أو بالظلم. فلا يقابل الظلم بالظلم ولا العصيان بالعصيان ولا الفساد بالفساد. فمن عصى الله فينا أطاعنا الله فيه كما قال عبد الأمر، من عصى الله فينا أطاعنا الله فيه كما قال عبد الأمر رضي الله عنه. إذا ندرك هذا المعنى، هذا معنى خطير جدا جدا في مسألة المعاملة الأخلاقية. لا يواجه الظلم بظلم ولا الخطأ بخطأ ولا الجهالة بجهالة. واضح المعنى؟ إذا قبلنا الجهالة بالجهالة هيبقى بيننا أخوة ولا تنتهي؟ يقينها تنتهي. لكن قبلنا الجهالة بالإحسان الذلة هتغفر والأخوة ستبقى، الذلة ستغفر والأخوة ستبقى. أخوة المؤمنين يا إخواني ده أصل في إيمانه. قال تعالى إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. إنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس من وصف إلا الأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. نفت إنما الحصرية، إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، ما فيش أخوة بيننا، ما بقاش مؤمنين أصلا، الإيمان ضاع. إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. بل هذا نص الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحب. يبقى إذا انتفى الحب انتفى الإيمان، لا تؤمنوا حتى تحب. الرسول نفسه نفى الإيمان عنا بالكلية إذا فقدنا الحب فيما بين. وصل معنا الدخيل يا إخواني. إذا الآيات كلها تصب في منهج رباني واحد، أراد الرب أن يرتقي من خلاله الإنسان ليصل لأعلى مراتب الإنسان. إذا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب. في الآية الثانية فصل بقى، قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوما بالقسط شهداء لله قال ولو على أنفسهم. يعني مطلوب القسط مع نفسك، نفسك تهوى شيء وما تهواه نفسك فيه عدوان على حق غيرك، تحقق مصلحة نفسك على حساب غيرك، ولا تقصد حتى مع نفسك، فلا تمكنها من تحقيق ما تشتهي إن كان فيه ظلم لغيرك. وصل معنى الدخل ده؟ طبعا هذا جانب خطير جدا. والإنسان إذا استطاع أن يقصد مع نفسه فلا يجول لأحد طمعا في رضاه أو إراحتها أو تحقيق مصلحة لها، إذا استطاع الإنسان أن يقصد في كل تصرفاته مع نفسه استطاع أن يقصد مع غيره. لكن إن ضاع القسط مع نفسه ضاع مع غيره، لأنه إن أقصد مع نفسه كان مع غيره على القسط أقدر، وإن جار مع نفسه كان للخضوع لنفوس الغير أقدر وأشد. يا إخواني نعلم هذه الحقيقة. قال ولو على أنفسكم، على نفسي. أيوة على نفسك، تنصف الناس من نفسك. أقول تنصف الناس من نفسك. واحد أخطأ وأغرم خطأه، أنت مطالب أن تنصف الناس منه. يعني يحضرني موقف طريف، كان سيدنا ابن سيدنا رحمه الله ابن اشتهر بأنه أكرم أهل عصره، كان كريم جدا وسخي جدا، طبعا وارث من أبوه ثروة كبيرة جدا. فالشاهد كان ساعة ربنا يفتح عليه ويغتني تلاقي كل الناس تحب منه، وكل يغتر منه بكرم بكرم بكرم. فإن افتقر تخلى الناس عنه. فواحدة عجوز قالت ما لي أراك جعلت همك في أقربائك، إن اغتنيت اجتمعوا عليك ليأخذوا ما عندك، وإن افتقرت تركوك. قال ما أكرم خلقهم. شوف الفهم العالي جدا بتاع أولاد الصحابة. لأن عبد الرحمن عوف قلنا إن أحد عشر مشرف الجنة تربية عبد الرحمن عوف. قال ما أكرم قومي وما أحسن خلقهم، إن علموا أنني على الإكرام قادر جاؤوني، وإن علموا بعجزي أعرضوا عني، فجزاهم الله عن خير. كيف برر لهم خطأه حتى لا تنفر نفسه من واحد منهم؟ لأن الإلف دي، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف الألوف. اللي حينفر نفسه من الناس لغاية ما يكره الناس وكره الناس هذا ذهب خيره. المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف عليه، هذا ذهب خيره، انتهى انتهى، دمر ودمر إيمانه. وسلمان الخلاف ازاي يجعل نفسه لا تنفر حتى مع من يسيء إليه، بل تستمر أخوة الإسلام مع أجهل الجاهلين على المسلمين. وصل معنا أخي ده، ودي ثمرة إخواننا تنفيذ الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى إعراض الكرم عشان مراجعة النفس وأدور إزاي أتعامل معاه. بل هذا أحد الصحابين من الصحابة كان تزوج امرأة مش جاهلة، كارثة كارثة، حتى قال ابن عباس طلقها فلمثلها شرع الطلاق. طلقها فلمثلها شرع الطلاق. شوف قصة الصحابة اللي وصلت حتى عجبتني. قال والله ابن عباس إني لأخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرى منها ما أرى منها. أنا عارف إنها بلوى كبيرة صحيح، بس خايف أطلقها يبتلى بها غيري، وأنا عذبت مسلم بسببها، فأحجب شرها عن العباد. أنا خليني أعرف بيتنا ولا ها؟ ها؟ هو ده أجهل الجاهلية. إذا عرف الجهبي أنا شاف فيها الشر بخلص البشرية. سلامات. إني لا أخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ للمسلم فيرعى منها ما رعى. وهذا القصة خلي الصحابة ردوا عليه، شيء عجيب شيء عجيب، قالوا لو على أنفسهم بس ألا أو الوالدين أو الوالدين، يعني ممكن الإنسان يدوب سبب أبويه. أيضا كم من جائر على امرأته وأولاده ليرضي أبيهم، كم من جائر على إخوانه ليرضي أبيهم، كم من جائر على أمته ليرضي أبيهم، كم من جائر على أمته لحساب أبيهم. لا يعطينا حب الأبوين الحق في أن نجور على أحد طمعا في رضاه، بالعكس صحيح بالعكس صحيح. وصلت معنا؟ واضح؟ سيدنا والدك شوف نص القرآن واحنا شرحناه لكن مش في هذا المكان. رب العباد لما يذكر لنا وصية سيدنا عثمان لابنه، سيدنا عثمان يوصي قال عثمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك عظيم، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة أتكون في صخرة في السماوات أو في الأرض يكونها يا بني إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة أمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلى آخر الآيات. سياق الآيات كلها في الموعظة وفي تربية لقمة الليل. أين حق الأبوين؟ سيدنا لقمان أب وصى ولده بكل حق له وحقوق العباد وهضم حق نفسه. فأجي قصية الله، فأبى الله لما أنزل كتابه إلا أن يجعل وصيته من أبوين بعد وصية لقمان بالتوحيد. وذلك تجد سياق عجيب جدا، وده من نظم القرآن الفريد الذي لا مثيل له. قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعدها ايه؟ قال ووصينا الانسان. من اللي وصى؟ رب العالمين. اذا كنت انت هضمت حقك فلن نهضمك حقك. فجاءت وصيه الرب بالابوين بعد وصيه لقمان بالتوحيد وقبل وصيته لولده بمراقبه رب العالمين. وجعل رب هذه قاعده، أول ما يوصى به بعد التوحيد في تربية أي مسلم حق الأبوين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية من الكتاب. وصل لذا جاء الوصية ووصينا بوالديه حملته أمه وهب على وهب وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك لو أبوك الاثنين للدين وبلغوا قمة الكفر وجاهداك على حملك على الكفر والشرك في أشد امكانياتنا، قال له وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما في الشرك، بس مش كل حاجة. طب وعاملهم زي بعد كده؟ قال له وصاحبهما في الدنيا معروف رغم مجاهدتهم لنا على حملنا على الشرك أيضا. فدعواهم للشرك وجهالتهم فيه لا تعطينا الحق بهضم حقوقهم بحال. وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذا ختم الآية واتبع سبيل من أناب إليه. كل اللي رجع إلى الله في تاريخ البشرية نفذ هذا الأمر. وأنت مأمور باتباع كل يوم. واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعهم فإيه؟ ها بغيت الآية؟ ثم إليه أنبئكم ما كنتم تعملون. ما قالش أنبئكم. إيه أوعى تقول أحكم؟ كل أنبئكم. كل القرآن في كل الخلاف أن أحكم أو أخبر. كل الخلاف بين أي بشر الرب يعقب يقول والله يقضي بينهم حق، الله يحكم بينهم. يقضي يحكم إلا الأبوين. أنا شخصيا في التفعيل في القرآن كله لم أجدها ولا مرة. ولا مرة. قال أحكم أو في القرآن كله. بس ما تقدرش يعني شو قصدك؟ قال فأنبئكم. يعني إيه أنبئكم؟ معنى أن الرب يقضي يجعل الرب معنى القضاء أن تجعل الولد ند لأبيه فيقضى بينهم أو يحكم بينهم. الرب نفى هذا، لن يكون الولد ند لأبيه أبدا، حبقى تحت أبوه بالجزمة شاء. فأنبئكم يعني أعرفكم فقط من المخطئ ومن المصطئ، لأن الأصل أن عطاء الأب إحسان بلا حد، فلن يكافئه عطاء الولد مهما بلغ. فمهما أحسن الولد فإحسانه إحسان تكلف، أما إحسان الأبوين إحسان سجية وفطر. من يبلغها من الأبناء؟ وسام طيب. ولذلك رب العباد قال فأنبئكم، ولذا جعل الأب فوق الابن حتى في القيامة، حتى في الجنة. عمر الرب ما يخلي الابن مع أبوه إلا بعد ما تستقر الأمور، يكرم أبيه بقربه. ولذا قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيه؟ بإيمان ألحقنا بهم. طب لو الولد أصبح ما قالش أو ألحقناهم بذريتنا أبدا، ما قال ألحقنا بهم، قال ألحقنا بهم. يبقى فيه لاحق وملحوق. ها الأصل إن الأب هو السابق والابن يلحق به ولا عكس. مهما عظم عمل الابن لن يضعه الرب فوق أبيه أبدا. هنعلل ليه؟ وضحت؟ طب والابن لا أصلح؟ قال وما ألتناه من عمل شيء، الابن مش هينقص أجره، لكن كامل أجره الذي أخذه على كل طاعته. الأب مشهور لربه وجهه، كامل أجره بالكامل يضاف لأبيه. لرجاء الحديث الولد كسب أبيه. فأنت متخيل أن الأب الابن لو فاق أبوه في الطاعات كل حسناته تضاف للأب، مع حسنة الأب يبقى من حسبك الأب يقين، الأب يقينا. وصل المعنى ده؟ يعني سيدنا أنزل الأب معه 500 حسنة، إجا الولد معه 1,500,000 مليون، الأب معه مليون، فالأب حياخد 1,500,000 يوم القيامة، حينضاف تبعت إيه طب؟ فلازم يسبخ الإبن أكيد. فالابن حبقى تحت، حبقى تحت شاء أم أبى، ولن يسبق أباه قط. طب والابن هياخد حسنة ابنه، الجد هياخد حسنة الابن وابن الابن وإلى قيام الساعة. أنا جاي لك ليه؟ لا ماذا؟ ما ده يا إخوانا إحنا بنتكلم على الاثنين دخلوا الجنة، مش واحد في الجنة واحد في النار، يبقى الاثنين يقينا قدموا. وضحت؟ لكن الابن قدم اكثر من الاب، كل حسناته بالكامل هو واخواته واولاده واولاد اولاده كلها في الاب. يبقى الاب دائما سابق والابن دائما لاحق، هيلاقي نفس الابن في منزله دون ابيه بمراحل في الجنه مهما على كعب الولد. فكلما على كعبه على بعنوه كعب ابيه. وصل معنى ده؟ طيب امتى يلحق بابيه؟ عمره ما هيلحق بابيه. فإذا استقر في الجنة وعرف إن منزلته تحت وأبوه فوق، ربنا يكرم الأب فيلحق به الولد عشان يعرف الابن النتن ده إن فضل أبوه عليه حتى في الجنة. يعني إذا أبوه سمح بيلحق ابنه فيه. ده ربنا هيكرم الأب بإلحاق الابن به، لأن هيرفعه منزلة تعادل عمل الأب بالكامل، حسنة الأب بالكامل. فعشان ينال المنزلة دي مش بعمله، ما عندوش عمل يوصلها له يبلغها هذه المنزله، فيكرم الاب بالحاق الولد لها. عشان كده السياق قد يعني جعل الالحاق من جهه واحد مش من جهتين. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم ولم يعكس. عشان كل واحد فيهم ايه يتلم ويبوس ايدين ابوه وامه ورجليهم الليل والنهار. وإلا فمهما عمل لن يبلغ ما بلغه ولن يصل إلى ما وصل إليه وما سيصل إليه. وصل معنى ملان؟ فدي معاني دقيقة جدا والناس عنها في غيرها. لذا انظر للسياق، الرب نفسه لقمان يهدم حقه والرب يأبى إلا ذكره. فينبئكم ما كنتم تعملون، لأن لن يقبل الرب أبدا أن يجعل الولد خصم الأبي أبدا. أحد الصحابة كان عنده أم عجوز، عجوز لا تقوى على سير، فكان هو اللي بيحملها الخلاء ينظفها بنفسه. فجاء يوم النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا تقوى على سير، للخلاء أحملها وأنظفه بنفسي، وطلبت مني أن تخرج وليس عندي دابة، فحملتها على كتفي من المدينة إلى مكة وطفت بها وسعيت وأديت المناسك كلها وعدت بها المدينة أحملها على كتفي. أما يكفي كل هذا مع ما عملت معي؟ عملت ايه يعني؟ ده انا ماشي بيها 500 كيلو من مكه للمدينه، مدينة مكه وذهاب وجيء يعني 1000 كيلو، بعدين طفت بيها وديت الناس طواف وسعي ومنى وعرفات، ده اللفه دي لوحدها 40 كيلو غير الطواف والسعي. طواف والسعي كان ياخد كم كيلو؟ يقول يا رسول الله كل ذلك لا يكفي ما صنعت معي. فالنبي لو كان درسا قال كل ذلك لا يساوي صرخة ليل، صرخة كل ذلك لا يساوي سهرة ليل. لقد كانت تفعل معك ما تفعل وتتمنى لك الحياة، يا رب خذني بدالي، يا رب اش فيهم ربي، يا رب اعم. وأنت تفعل ما تفعل وتتمنى لها وفاء، يا رب خذها، يا رب ريحني، يا رب ارحمها، وبتعتبر رحمها تموت وتريحك من عنائك. فهل يستوي عطاؤك بعطائها ولا عملك بعملها ولا إحسانك بإحسانها؟ كل سنة طيبة. فإحسان عمرك لا يساوي صرخة، لا يساوي سهرة ليل. وصل معنا يا إخوان؟ عطاء الأب، عطاء الأم عطاء فطري، فطري جبله الرب عليه. وصل معنا؟ يستحيل يعوضه من أبدا. يوم ما أعطوه كان واحد يوم بينتظر مقابل، لكن أنت أقل عطاء بتعطيه عايز يشكروك، ياخد تلمه خلي عندك ده. ولما كانوا أعطوك ونظفوك وأنت صغير كانوا بيطلبوا منك شكر. بالنا اخواننا يعني في ناس مخبيل والخبل، يعني كما قال السلف الجنون في النوم اشكال والوان، يعني يحضر بمناسبة الام والاب دي زعيم الهند السابق اللي حرر الهند غاندي الله يفتح عليه. غاندي ده ابو اندرا غاندي اللي قتل. غاندي ده بيعتبروه يعني أحد أبطال الهند النوادر. ليه؟ أبو روحي. الإنجليز كانوا احتلوا الهند بالكامل، قرى الهند. غاندي أعلن عليهم حرب سلبية. أقنع الشعب الهندي إن كل الشركات اللي بتأكلهم هند بريطانية. فأعلن المقاطعة على كل الهنود وحرم عليهم أن يشتروا أي شيء من أي شركة بريطانية. بريطانيا جلسة في الهند، الهند بالنسبة لها أكبر سوق في العالم. فوجئوا البريطانيين إن ولا شركة بتبيع سلعة، كل الشركات خسرت، اضطرت كلها صايرة تنسحب من الهند. الجيش جالس لحمايتها، انسحب الجيش، حررت الهند بموقف غاندي. وده درس لينا يوسعنا أن نحارب بأقل الإمكانيات. سلاح مقاطع. سلاح مقاطع. يا سلام، بعد ما حررت الهند وانتصر غاندي وبدأ يعمل مؤتمر عدم الانحياز هو عبد الناصر والحسين دول، وأول مؤتمر في الأمم المتحدة راح يحضره غاندي. احنا انا اذكر كنا عندي ايه الكلام ده في الستينات بدايه السبعينات، الناس كلها منتظره خطاب غاندي. الراجل الحر هنا ده هيطلع يقول ايه؟ هيعلم العالم ايه؟ فكله قاعد منتظر غاندي غاندي غاندي غاندي غاندي. بعدين فوجئنا ان يعني تمخض الجبل فولد فأرا. أول ما طلع قال أنا جئت اليوم لأعلم العالم أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي. أنا جاي لك أهو أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي، فأمي أرضعتني عني وطلب مني العطاء العمر كله، أما البقرة إلهي فأعطتني كل ما عندها من لبنها وروثها وعظمها ولحمها وأظافها وشعرها، ولم تطلب مني شيئا البتة غير أن أطلق سراحها لفرع وحدها، فالبقرة إلهي أحب إليه. الله يرحم أحد علمنا سألناه سألناه قلنا له مولانا إيه رأيك في طبعا؟ قال يا ابني إن البقرة تشابه علي. البقرة تشابه علي، لا يدرى من البقرة فيه. وصل إخواني الخبل ده عدوه فكر وفلسفة وسياسة ودين، وما زال ملايين به يدين. ما زال اليوم الناس الهند صنعت القنبلة الذرية وما زال فيها 500 مليون بشر يعبدوا البقر، يعبدوا البقر بل يحضر الموقف الطريف في الدكاسات 1994 أكبر ميادين نيودلهي، وساعة الذروة ساعة خروج الموظفين وعجل بقر جاء في أكبر ميادين نيودلهي ونام، خافوا يقزوا العجل فتوقف الناس وأوقفوا محركات السيارات 6 ساعات، الميدان مغلق والسيارات مخفوق لا حركة لها من كل الاتجاهات عشان الرب نايم. ازاي يقضوه؟ يزنوه. فهنسمي دول ايه؟ ان البقرة تشابه عليك ملهاش وصف. ان البقرة كلمة الشيخ كانت يعني في الصبي، ان البقرة تشابه عليك. يا اخوان ندرك من يقارن بالأم والأب؟ البقر يا بقر. ندرك هذا المعنى الدقيق يا أخوان. الأم والأب لا مثيل لهما، لذلك رب العالمين يعني نص على حقهما بل جعله بعد توحيد البشر، بل جعله قرين التوحيد، بل عطفه على التوحيد وهو العطف. وخذ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. وصل معنا كده؟ إذا ندرك، تخيل إن الأب والأم مجرد النظرة لهم بعين الغضب عدة كبيرة، والنظرة لهم بعين الرحمة عدة من أعظم الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نظر إلى أبويه بعين الرحمة نظرة غفر الله له بها ذنوبا ولو كانت مثل زبد البحر. بنظرة عين، شوف القصة وصل لفين، بنظرة عين. أيوة بنظرة عين. الصحابة تعجب قال يا رسول الله إذا نكسر الليل والنهار نبصهم بأن رحمة، قال والله أكثر واطيا، والله أكثر واطيا. وصف المعنى دقيق دقيق. كونوا قوامين بقسط شهداء الله قد ولوا على أنفسهم أو الوالدين. بس أهل الأقربين العيلة وأعرف العيلة وعادة العيلة وقانون العيلة ونظام العيلة والبلد ونظام البلد وقانون البلد. أو يطلع لك مخبول يقول لك أصل النظام واللي مش عاجبه النظام. ها؟ لا، النظام اللي يحملني على الظلم ليس بنظام، ليس بنظام. لو الدنيا كلها أجمعت على أن ظلمي ليس بظلم والرب سماه ظلما يبقى ظلم ولا يؤخذ بإجماع الناس. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. عبد الناصر المجرم ده عمل قانون اسمه قوانين الإيجار عندنا في مصر. اللي متأجر بيت تنزل لجنة تحدد له هي الإيجار ويكره المالك على أن يؤجر نسبة من العمارة أو من وبعد ما يؤجر يؤجر هم يدخلوا يحددون السعر في مدنهم مش برضاء ويفرض عليه السعر ده للأبد. وجعل من المستأجر مالك كان النتيجة الآن حتى يكون هذا فيلا في مصر الجديدة أحلى الأماكن الفيلا تساوي 5-6 مليون وإيجارها يعني هوليوس 10% يا ابن توصلش ده 2 جنيه 8 جنيه وال 3 جنيه لو نزلت تشتري بيهم دلوقتي ما تجيبوش علبة بيبس. تخيل واحد متأجر فيلا ب 5-6 مليون وبيدفع قيمة الإيجار ثمن علبة بيبس وبالدولة وبالقانون ونتكلم المالك حطوه في السجن. الفارق خلي بالك ده ممكن نفس المالك شقة تفرق عنده بيأجرها النهاردة ب10,000 جنيه وهذا بيدفع 10 جنيه جار نفس الفيلا ونفس المكان نفس الشقة ونفس المكان. اللي متأجر بالقانون بيدفع 10 جنيه واللي متأجر حر بيدفع في 10,000. الفارق بين الاثنين أليس حق للملك؟ حق. وإن أعطته لك الدولة وأطعتها في ذلك اعلم علم اليقين أن الفارق ده هيحصله المالك منك يوم القيامة من حسناتك. فإن حسناتك كلها لا توفي سيئاته تطرح على سيئاتك وتطرح في النار. يبقى طاعته لصاحب القانون ممكن يوديه جهنم بالمزيك كما هو. وصل ما عندك كده؟ من قال أننا نطيع الظالم في ظلم؟ أنا أخذ القانون. وإذا كان القانون ظالم وأنت تعرف أنه ظالم، لو أنت الملك الآن ترضى أن تؤجر بهذا السعر؟ أبدا. فكيف لا ترضاه لنفسك وترضاه لغيرك؟ فجعلوا من المستأجرين اللي كنا عارف ناس منهم رئيس الدولة نفسه بس مبارك كان متأجر شقة في مصر كده كنت بدي درس في المسجد قدام الشقة لما كان ده برسكو بيدفع فيها 5 جنيه وقافلها وما قاعدش فيها وفي مصر الجديدة وقافلها مش قاعد فيها ورفض يردها للمالك. ليه؟ تحت دعوة ان دي البركة اللي بسببها وصل رئيس الجمهورية ومتفائل بيه. بس يمكن هو طبعا لما مسك رئيس دولة عمل حركة تانية جاب المالك وقال له تعالى قال له هديك أرض قرية سياحية في الغداء هداله في مساحة أرض ما بيت أبوه فداله أرض قرية بربع الثمن المتر